بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الثبات على الحق غاية، ولا بد لها من غاية وهدف. فالمسلم ما خرج عن كونه عبد لله، وما خلق إلا لعبودية هذا الإله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تعني مجرد بعض الشعائر أو الشرائع، إنما العبادة أسمى من هذا. العبادة كما فسر شيخ الإسلام فقال: هي غاية الحب لله مع غاية الذل له. غاية الحب مع غاية الذل. ومعنى غاية الحب كما وضح ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الحب على ست مراتب أو مراحل. تبدأ بالميل القلب، فيقال فلان عنده ميل ديني، يبحث عن ربه، يبحث عن معرفته، عن معرفة مراده. فهذه أول مراحل الإيمان، أول مراحل العبودية، أول مراحل الحب، الميل القلب. فإذا قصد طريق ربه بكلياته سميت مرحلة القصد هذه بمرحلة الصبابة. طبعا كلمات شرعية واستعملها أهل الباطل في غير محلها. قال فلا، يقولون فلان مغرم صبابة، هم لا يفهم مغرم ولا يفهم صبابة. الغرام الصبابة انصب للشيء، يعني قصد إليه بكليته. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام. فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. وكلمة العشق تستعمل على هذا المعنى عند العرب، وهذا الاستعمال ممدوح في حق الله، ولها استعمال آخر عند العرب فتقل لتجاوز الحد في الحب، وهذا في حق الله مستحيل، لذا كره بعض أهل العلم بهذا الاعتبار، لكن على الاعتبار الأول هي صحيحة. فإذا بدأ العبد المحب لله الذي جعل هواه كله لله يتخلى عن بعض محبوباته المباحة له الحلال له، طمعا وطلبا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. فيقال فلان رجل متيم، التتيم، ومنها يقال فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء، وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. فيقال في اللغة: طريق معبد أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله، تخلى عن كل ما عنده، وطوع كل ما وهبه الرب لتحقيق محبوبات الرب. يبقى العبودية في أسمى معنيها أو في حقيقة معناها أن تصبح محبوبات الله وحدها هي محبوباتك. محبوبات الله هي الحق. فلما نتكلم عن الثبات على الحق، أنا يعني سامحوا لي بأصل المسألة، الحق لا يأتي إلا من عند الحق سبحانه وتعالى، والله وحده هو الحق، ووصف الله ذاته بهذه الصفة، هو الحق المبين، بل بيّن أن الحق لا يأتي إلا من عنده، فقال تعالى وقل الحق من ربكم. يبقى في مصدر ثاني الحق الله. طب ومعلومات البشرية وبحث البشرية وتجارب البشرية ألا توصلنا الحق؟ بين الحق أن الإنسان خلق ضعيفا، قال تعالى وخلق الإنسان إيه؟ وخلق الإنسان طيب، الضعف ده في البدن ولا ضعف عام في كل حاجة؟ طيب ما هي إمكانيات الإنسان أصلا يا إخوان؟ إمكانياته التي منحها الله له جوارحة، ولا في حاجة ثانية؟ ها؟ عندنا قوة أخرى غير جوارحنا؟ خلي بالنا، كلنا بلا استثناء جئنا للدنيا بلا قوة منا، وبلا قوة لدينا، وبلا علم عندنا. قال تعالى هو، وخلي بالنا لما يقول هو في القرآن كله هذه مختصرة لكلمة الله، الكلمة الوحيدة التي لا يؤثر فيها الحدث في حق الله، فتقول الله لا تعني غير الإله، ولا في أحد آخر يسمى الله؟ هل تعلم له سمية؟ ها؟ وهنا لفتة عجيبة جدا، كل لغات الأرض فيها كلمة الله، وهنا لفتة، وجود الكلمة دليل على أن أهل كل لغة عرفوا هذا الإله سلفا، لأن الاسم لا يوجد بدون مسمى، ما فيش اسم في الدنيا يوجد ولا مسمى له، ينفع نسمي اسم ولا يعرف له مسمى؟ ولا الأصل بعد أن نخترع المسمى نبحث له عن اسم قبل ما يخترع المحمول؟ كان في حاجة اسمها المحمول؟ لكن لما وجد المحمول بدأنا نبحث له عن مسمى، عن اسم، فبلد تسميه المحمول، وبلد تسميه الهاتف الخلوي، وبلد تسميه الجوال، مش كده ليه؟ والأصل والمسمى واحد ما تغير، هو التليفون المحمول. هذه قاعدة، لا يوجد الاسم بدون مسمى، لأن لو وجد الاسم بدون مسمى على ما يطلقه الناس، بل تحضرني طرفة بهذه المناسبة، كان أحد علماء اللغة القدامى شديد التعلق باللغة، فرأى أن كثير من ألفاظ اللغة أماته الناس، فبدأ يبحث عنها ويحدث الناس بها، فالناس تستغرب كلمات عربية والعرب لا يعرفونها، ألصق الناس به غلامه خادمه، كل يوم يحدثه بكلمة جديدة في اللغة، الولد لقى ألفاظ غريبة كل يوم بيسمعها ولا يعي منها شيء، فأعياه هذا الأمر، كل يوم يأتيه بألفاظ عربية الولد لا يعرفها، لغاية ما في يوم الولد عقد العزم أن يعجز هذا الشيخ، فلما أصبح الشيخ قال يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعت العتاريف؟ الولد لا فهم أصقعت ولا فهم العتاريف، أصقعت العتاريف؟ قال زقفيلة، زقفيلة، ها؟ زقفيلم، فالرجل مولع بالكلمة العربية، الله كلمة عربية هو لا يعرفها. قال يا غلام وما معنى زقفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى صقعة العتريف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال أصقعة العتريف أي أصاحت الدياكة؟ أصقعت أي أصاحت، والعتريف جمع عتريف والعتريف الديك، يبقى أصقعت العتريف أي أصاحت الدياكة. قال وزقفيلم أي لم تصح الدياكة، ما اسم لهش معنى، يبقى أنفع نحطه على أي حاجة. وضحت؟ إذا وجود كلمة زقفيلم ما دام ليس لها مسمى ينفع تبقى اسم لشيء؟ عايز حطها على أي حاجة حطها، لأنه اسم بلا مسمى. الأصل والقاعدة أن الاسم المسمى يوجد أولا ثم نبحث له عن اسم ولا عكس. فمعنى وجود اسم الله في كل لغات الأرض دل ذلك على أن الله بعث لأهل كل لغة بنبي بلغهم وعرفهم حقيقة الله. إذا ندرك هذا الإله العظيم هو الحق، وهو وحده الذي يملك الحق، لذا يقول هو الذي أخرجكم، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. يبقى الأب له دور، الأم لها دور. أبوك حملك خف وضعك شهوة، وأمك حملتك كرها ووضعتك كرها، فلا اختيار له ولا اختيار لها. لمن الاختيار؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. طيب، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم على أي نحو؟ قال لا تعلمون شيئا. ولمنا من ولد عالم؟ كله خارج إلى الدنيا إيه؟ صفر لذي أبو جهل ولا عنده علم؟ طيب، قال وجعل لكم آلة العلم هي السمع والأبصار والأفئدة. هذه آلة العلم عندنا، هذه آلة البحث عندنا. ثم بين تعالى أن الضعف فيها، آلة السمع ضعيفة محدودة زمانا ومكانا، وآلة البصر كذلك، وآلة الفؤاد كذلك، العقل والخيال لا أحد زماني ومكاني. بصرك كم ترى؟ مسافة كم؟ 5-6 كيلو. طب وبعدها ترى ولا لا ترى؟ طيب، هذه واحدة. مكانا وزمانا مهما بلغت حدة بصرك وقوته في شبابك، بعد سن معينة سادعه في البصر، بعد 40 ينحدر، تبقى عايز نظارة وبعدسات وبمقاسات، كل 6 أشهر تحتاج تغيير لأن النظر بينزل، فمضطر تزود سنة في العدسة، وبعدها ب6 أشهر كمان سنة، نص درجة ونص درجة. في الأول تبدأ بنص وتوصل في الآخر ل6.5. مش كده ليه؟ إذن يقينا آلاتنا لا حد زماني مكاني. البصر له حد، السمع له حد، الفؤاد له حد. هل بوسع جوارحنا أن تدرك حقائق الأشياء؟ حتى ما نراه الذي يدخل في حدود البصر ماذا نرى منه؟ ظواهر. كل ما نراه في الوجود لا تتجاوز رؤيانا الظاهر. ماذا تروا أنتم الآن مني؟ ظاهري. من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ هل منكم أحد يرى؟ مع أن ده أمر مادي موجود بيتحرك شغال، ده عالم. خلي بالنا يا أخوانا، عروق الإنسان وحدها الشرايين بس والأوردة تتحرك داخل الجسم، لو مددناها تغطي الكرة الأرضية 6 مرات. 6 مرات شغالة، عالم. من منا يرى؟ وماذا نرى منه؟ لا شيء. نحن لا نرى إلا الظواهر، ولذا حدد الخالق معالمنا ومعالم قوتنا فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى انحصر علم البشرية في ظواهر الحياة الدنيا، كل ما نراه لا نرى إلا ظاهرة، أضخم ما نراه لا نرى إلا ظاهرة. طب ماذا يرى الإنسان من الإنسان؟ ظاهرة، ولا في زيادة أبدا. طيب هل رؤية الظاهر تبين لنا حقيقة ما في نفس الإنسان؟ ماذا يدور في خلدي وأنا أحدثكم الآن؟ ها؟ بل بين تعالى أن من أظهر ما في الإنسان صدره، أعلى ما فيه صدره، صدره ده حوى كم كبير من المخلوقات، ما علمنا بها؟ ما معلوماتنا عنها؟ جعل الله سر الروح والروح سر الحياة، جعل سرها في الصدور وفي القلوب. ما معلوماتنا عن الروح؟ هل في واحد فينا يشك أن له روح؟ التي لو سلبت منه لصار مع قوته وشبابه جثة هامدة. كم من شبابنا في لحظة بمجرد أن سلبت منه الروح تحول لجثة هامدة. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. ما قيمته بلا روح؟ لا قيمة، لا قيمة. سر حياتنا فيها، ما معلوماتنا عنها؟ منذ خلق الله آدم إلى يوم هذا الناس يبحثون عن الروح، هل وصلنا لمعلومة واحدة؟ ها؟ احنا في عصر العلم، بسمع كلام كبير ضخم، وعصر وصول القمر، وصلنا القمر. طب بعدين ايه القمر يا اخوانا؟ هذا وهم كبير بالإعلام. وصلنا القمر، القمر ده ملحق من ملحقات الأرض، ملحق من ملحقات الأرض. وصلنا الزهرة، وصلنا المريخ، أقرب كوكبين من الأرض، وما الأرض في ملك الرب؟ دي ذرة يا إخواني. معلوماتنا يقينا صفر. الكرة الأرضية وما حولها حوالي 11 كوكبا تدور حول الشمس لتكون ما يسمى بمجموعة شمسية، ما معلوماتنا عنها؟ صفر. الأرض بالنسبة للشمس تساوي 1 على مليون. قرص الشمس الذي نراه ساعة الشروق الغروب حجمه يساوي حجم مليون كرة أرضية. ما معلوماتنا عن الشمس؟ ده الكشاف اللي بينور حياتنا كلها، ها؟ سراجا وهاجا، ألصق النجوم بنا. معلوماتنا عن الشمس ايه؟ انها بتدخلنا النور والحرارة، سلامات. عندنا معلومات شغال ازاي، ماشية ازاي، كنها ايه، تاريخها ايه، متى خلقت، كيف بدأت، كيف نشأت، الى اي مصير تنتهي. هذه المجموعة الشمسية الصغيرة لو نتصور مجرد حبة في عقد، حبة في عقد، مجموعة من ملايين المجموعات تدور مع بعضها لتكون ما يسمى بالمجرة. أول باحثين في هذا العالم عن هذه المجرات كانوا علماء المسلمين، وأول من اكتشفوا هذه المجرة التي نحيا تحتها علماء المسلمين، وسموها مجرة درب التبانة، ولا يزال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف غيرها، لا غيره لها. مجرة درب التبانة فيها كم أرض وكم مجموعة شمسية؟ اكتشفوا فيها وحدها 1000 مليون مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعة الشمسية. معلومتنا ايه عن المجرة؟ ولا شيء. هذه المجرة بكاملها عبارة عن حبة في عقد، دي مجرة من ملايين المجرات تسبح في فلك آخر. اكتشف منها للآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة. ولس ما معلوماتنا عنها؟ يبقى عندنا علم بكون الله. طب بأنفسنا عندنا علم بإيه؟ ها؟ معلومة واحدة عن الروح لم نصل إليها. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يبقى اللي بيأتينا بحقائق الأشياء من؟ اللي عرفنا حقيقة الروح من؟ إحنا بحثنا العلمي. سلامات. لا يملك بيان حقائق الأشياء غير خالقها ومدبر أمرها. ولذا قال وقول الحق من ربكم. ده احنا بنتكلم في ايه؟ في انفسنا. طيب هنقول في الصدر ايه؟ الروح بس. ده في الصدر الروح. وسر الروح في القلب. معلوماتنا ايه عن القلب؟ في قلب نابض وفي قلب عاقل. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما هي القلوب التي في الصدور للتعقل؟ معلوماتنا عنها ايه؟ صفر. قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم. وده الموضوع اللي خصنا هنجي ليه بالتفصيل. تقليب القلوب وتثبيتها متى تقلب ومتى تثبت. ده موضوع سيطول شرحه. الشاهد يا اخواني في الصدور الأرواح، في الصدور القلوب، في الصدور النفس جارحة زي السمع والبصر لكن خفية في الصدر. إيه النفس؟ معلوماتنا إيه عن النفس؟ ألفنا علم سموه علم النفس. هل هو فعلا علم حقيقي بالنفس؟ تسمع نظريات وكلمات عجيبة جدا. يطلع واحد زي فرويد مخبول في دماغه ويعمل تجربة على بعض المجانين ويقول لك بس هم دول، هو ده علم النفس. هو ده علم النفس. علم النفس أن تأتي ببعض المجانين وتجعل سلوكياتهم حجة على كل العقلاء. ها؟ يقول لك آه اللي بحرك النفوس كلها الجنس. يعني ما فيش إنسان بيحركه حاجة تانية غير الجنس. ها؟ أيوه فرويد. نسأل الله العفو والعافية. طبعا كلام ما أنزل الله من سلطان وسموه علم، ومع أن حقيقة الأمر أن نسميه علم النفس، علم العفص، أي حاجة، لكن علم نفس. لا يعلم النفوس إلا بريها لذا أقسم الله بها وأقسم عليه في أطول قسم في القرآن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وجعل جواب 13 قسم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم بين النفوس أنواع وأولها أحوال. نفس لوامة، نفس مطمئنة، نفس راضية، نفس مرضية، إلى آخر هذا التفصيل. ليس هذا وقته. ما هي النفس؟ من يعرفنا حقيقتها؟ من يعرفنا كيف نزكيها وكيف نتفادى تزكيتها إلا خالقها؟ النفس. في الصدر حاجة اسمها البال. تسمعنا البال؟ ها؟ البال. يقول له روح الله يصلح بالك. بندعو البعض بهذا. وخلي بالك. وبالي بالك. ايه البال؟ ايه معلوماتنا على البال؟ يا اخوانا ده نص في القرآن. قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ايه البال؟ طب دول لأهل الجنة. طب وفي الدنيا فيه بال؟ أيوة فيه بال. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رب وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأصلح إيه؟ البال ده في القلب في الصدر. إيه هو البال؟ إيه معلوماتنا عن البال؟ العاطفة، الفطرة وغيرها. ولذا بين تعالى أن المحرك الحقيقي للإنسان هو هذا الصدر بما حوى. إيه معلوماتنا عن المحرك الحقيقي لنا وهو سبب التثبيت أو سبب الزلل؟ هل عندنا معلومة؟ معلوماتنا إيه عن الصدر؟ عن صدورنا داخلنا، عن الكتلة الرئيسة فينا، المحرك الرئيسي لنا. النبي يبين هذا، عضو واحد بس يكفي، القلب وفيه سر الروح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة حد كده، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. إيه معلوماتنا عن هذا كله؟ هل العلم الحديث أعطانا معلومات عن هذا كله؟ سلامات. إذا معلوماتنا كلها انحصرت في الظواهر، لا في داخلنا ولا في أرواحنا عندنا علم حقيقي، لأن علوم الناس عن الناس انحصرت في الظواهر. وكذلك الكون اللي بيتحرك من حولنا، احنا كل عرفناه بعض الظواهر في الكون، ظواهر حتى على الأرض، معنا مليارات المخلوقات على الأرض خلقت، رب العباد بيّن أنها لنا خلقت. قال تعالى: هو الذي، هو اهتنه، هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان. أي أيوة والله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل مخلوقات الأرض لنا خلقت. أي أيوة والله، يعني العقارب لنا خلقت، أيوة، والحيات، أيوة، والذئاب، أيوة. جهلنا بحقيقة خلقها ودورها لا ينفيه، العيب فينا والتقصير منا، والجهل داؤنا، لكن الخالق بيّن أنها لنا خلقت، وبيّن أن هذا الخلق تم بميزان عجيب جدا، كما قال تعالى: من كل شيء موزون. الحياة لها دور، والعقارب لها دور في حمايتنا، ولو ذهب مخلوق من هذه لاختل ميزان الأرض. ترتيب ربنا عجيب، والناس أبعد ما يكون عنه. معلوماتنا إيه عن هذه المخلوقات؟ عندنا معلومة حقيقية؟ ده احنا كل يوم بنكتشف شيء جديد في هذه المخلوقات. أليس اكتشافنا الجديد في مخلوقات الله خير دليل على طول جهلنا بهذه المخلوقات؟ مش كده ولا ايه؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لما اتعلم معلومة جديدة ده يدلني على أنني بقيت عالم، ولا على أنني طول عمر جاهل؟ وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن يعرف الإنسان أن هذا حاله، أن إمكانياته ما تجاوزت الظواهر، وهذا يجعل منه مخلوق جهول، يجهل كل ما حوله، ومعلومات ما حوله لا تذكر بعض الظواهر. ولذا صرح تعالى بغاية علمنا فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، يعني كل معلوماتنا انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا، مش كل الظواهر حتى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الذي لا يعلم إلا بعض الظاهر يبقى عالم بالكون، عالم بأسرار الخلق، عالم بحقائق الأشياء، ولا يقينا جاهل. ولو قلنا جاهل نبقى مدحناه كمان. العليم به وصفه بأنه جهول، مش جاهل، وجهول في اللغة صيغة مبالغة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الحق وهذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الاثنين بصيغة المبالغة، ظلوم وجهول، عايز نفعول. وصيغ المبالغة عندنا خمسة، إذا ذكرت واحدة أغنت عن خمسة. فلما تقول جهول يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان. وصل المعنى؟ إنسان بهذه الطبيعة كيف نطالبه أن يصل لحقائق الأشياء مع أنه فطر على البحث عن الحق؟ فطرته داعية البحث عن الحق، وإمكانياته لا تسعفه، فأراد الله أن يرحمه فأنزل له وحيه بهذه الحقائق، فقال وقل الحق من ربكم، وبين أن كل الحقائق في وحيه ساقها، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فاللي عايز يثبت على الحق لابد أن يعرف الحق أولا، وإلا فالجاهل على الحق هيثبت على إيه؟ على ما عنده. واللي هيثبت على الجهل يبقى ثبت على الحق ولا هيبقى أبو جهل؟ وضحت؟ إذن لكي ندرك حقائق الأشياء لابد أن نوقن أولا أن الحق من الله وحده، والمسألة مش إحنا لسنا وحدنا في الكون، ده إحنا إخواني على كرة صغيرة كما بينت لا تذكر في كون الرب، والكون كله له أثر في حياتنا. اوعى تفكر بعد السماء عنا لا يجعل لها أثر علينا، ولا بعد الشمس عنا لا يجعل لها أثر علينا، ولا حتى العرش ليس له أثر علينا، يقينا له أثر فينا. ولذا بين تعالى ان كل الكواكب والنجوم حدثنا عنها دي مليارات المخلوقات، رب العباد بين انها مجرد زينة لسماء الدنيا. زينة؟ اي والله زينة. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال تعالى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق، ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زينة؟ ايوه زينة، زينة. مسجد كهذا زيناه بلوحة، كم تساوي فيه؟ لا شيء. أين نحن من السماء وأين نحن من الزينة؟ وخلي بالك ده احنا بنقول عدد، لكن ده أنت لو أحصيت ونظرت نظر دقيق لكم الكواكب والنجوم لذهل عقلك. أحد علماء الفلك اسمه جين كيندي يقول لما نظرنا إلى السماء بمنظار معظم فوجئنا أن الكواكب والنجوم عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، لدرجة سألوه كم عددها؟ قال كعدد ذرات الرمال على الأرض. تعرف عدد ذرات الرمال؟ الكواكب والنجوم بعضها فوق بعض طبقات كطبقات ذرات الرمال على الكرة الأرضية. الناظر إليها بمنظار معظم لا يكاد يرى غيرها، لا يكاد يرى السماء منها. ما نراه نحن قليل جدا لا يذكر. لذا يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ويقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو عندكم علم. طيب إذا كانت الكواكب والنجوم زينة للسماء الدنيا، السماء الدنيا حجمها قد ايه؟ الأصل حجمه كام؟ وكم نساوي نحن والأرض التي نحيا عليها منها؟ هل نساوي شيء؟ رب العباد يدعون لأخذ هذه المقارنة فيقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول أأنتم أشد خلقا، بهمزة الإنكار هي الاستفهام الإنكاري، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كم نساوي نحن في السماء الدنيا؟ نحن والأرض اللي نحيا عليها. طيب السماء الدنيا كم تساوي؟ يا إخواننا دي أول كرة. واحد يقول لي عم الشيخ ده احنا طول عمرنا بندرس إنها أب. طيب نحن على الأرض، الأرض مبسوطة لا نرى من السماء إلا شكل قب. طب واللي في الجانب الثاني من الكرة الأرضية هيشوف القبة الثانية تكملة الكرة. وضحت؟ ولذلك الأرض بتدور والسماء فوقنا في كل جانب تدور فيه ولا تغيرت؟ في جانب مش هنشوف السماء؟ ها؟ بالنهار هنشوفها وبالليل هنشوفها والظهر هنشوفها والعصر هنشوفها. يا إخوان ندرك هذه الكرة هي أصغر الكرات، بين تعالى أن فوقها سبع سماوات يحيط بها سبع كرات، كل كرة منها أضخم من السماء الدنيا بمراحل بمراحل، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الثانية والثالثة مثل ما بين السماء والأرض إلى السابعة. كم حجم السابعة؟ حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن؟ ومع هذا بين تعالى أن وجود السماوات السبعة من أجلنا نحن. إي والله، قال تعالى وسخر لكم، لمين؟ لنا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إيه ده؟ إيه والله، ثبات الأرض. الأرض يا إخواننا كرة معلقة في الهواء بتدور حول نفسها حول الشمس، وتدور مع الشمس في المجمع في المجرة، ومع المجمرة في فلك آخر مع المجرات. لو أن سماء واحدة من السبعة اختل ميزانها ما دارت الأرض في فلكها ولا عاش مخلوق عليها. ميزان ربنا عجيب وترتيب ربنا عجيب. إيه معلوماتنا عن هذا كله؟ أين حقائق هذه الأشياء عندنا؟ صفر. السماوات السبع والأراضين السبع كم تساوي في ملك الحق؟ ذرة، ذرة صغيرة. وكلنا نقرأ آية الكرسي دبر الصلوات، ونقرأ قوله تعالى وسع كرسيه، كرسي من؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. ايه كرسيه ده؟ ما يضعه الحق تحت قدميه. الكرسي بالعرش. والنبي بين هذا في الحديث الصحيح ثابت في أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. وضعنا ختم صغير في صحراء الجزيرة العربية الممتد من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى بحر العرب جنوبا. كم يساوي الختم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع وما بين ذلك كل ذلك في الكرسي كحلقة في الفلاة. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟ ولذا بين تعالى هذه الحقيقة حين قال وما قدروا الله حق قدره. جريمة البشرية القاتلة عدم تقديرهم للحق. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبع والله مطويات بيمينه. وبين النبي هذا حين قال تطوى السماوات السبع والأراضين السبع وما بينها في يمين الرحمن يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. خردلة السماوات السبع، السماوات السبع كالخردلة في يمين الرحمن. فمن الحق في هذا الكون غيره؟ من الحق؟ ومن أين يأتي الحق؟ وقل الحق من ربكم، لذا حسم القضية وبين أن كتابه حوى كل الحق، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع الله للناس فيه كل الحق الذي يحتاجونه وجعل كل ما فيه حق. واضح المعنى؟ يبقى اللي عايز ثبات على الحق لابد أن يعرف الحق أولا. وأعظم الحق توحيد هذا الإله وتعظيمه، ولذا جعل هذا مثلا للحق، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إيه القول الثابت؟ لا إله إلا الله. تأليه هذا الإله، تعظيم هذا الإله، البحث عن محبوبات هذا الإله، عبادة هذا الإله، هو ده الحق، هو ده الحق. من لا يعرفه سيعيش مشردا معذبا، وسيموت مشردا معذبا. الذي يعرف هذا الحق لن يرى غيره ولن يستهدف سواه. لذا لما بين تعالى أن الثبات على أعلى الحق كان في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف العباد برب العباد. ولذا لما وصف النبي حلا فقال: إني أشدكم لله خشية. أعظم من خشي ربه وأعظم من عرف ربه التأسي به لكي نثبت على ما ثبت عليه، لابد أن يكون مؤهلنا الأول أن نستهدف ما استهدف. لم يكن للنبي في حياته هدفا إلا مرضات هذا الإله وإلا تحقيق محبوباته. ولذا بين تعالى أن التأسي به هذا شرطه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله. وكيف يرجو الله من جهله؟ كيف يرجو الله من لا يعرف قدره؟ كل من ثبت الأصل الرئيس الذي ثبت به معرفته بهذا الإله، وأنه وحده الحق، وأن الحق لا يأتي إلا من عنده، وأن كل ما جاء في كتابه حق، وكل ما جاء عن لسان النبي حق، يبقى أنا هم الثبات على إيه؟ على ما في الكتاب والسنة. هو ده الثبات الحقيقي. ودين الله نص، قال الله قال رسوله، مفيش دين ثاني، مفيش دين ثاني. دين الله لا يؤخذ بالعقول ولا بالواقع. كثير من المسلمين يحيى في وهم أنه ما دام مسلم يبقى لا يصدر عنه إلا إسلام وحق. نقول لا وألف لا. الإسلام لا يعرف الكهنوت، كهنوت عند النصارى ليس عند المسلمين أبدا. الإسلام قال الله قال رسوله. أعظم الناس دينا لو زل عن نص كلام الله يتحول من إنسان على الحق لضال مضل، لضل مضل. ولذلك الإسلام لا يعرف شيء اسمه رجل دين. كل مسلم في الإسلام رجل دين. رجل الدين عند النصارى من يتكفل هو بفهم كلام الله ونقله لعبادهم عليهم السمع والطاعة، لا يقرأ ولا يفهم ولا يأو عن الله شيء، وعليهم تنفيذ أوامر القادة والساسة. هذه كارثة. الإسلام لا يعرف هذا. الإسلام يجعل من كل مسلم رجل دين. عندنا شيء اسمه علماء دين. عالم الدين لا يعلو كعبه إلا بحسن نقله للحق. يبقى علو كعبه مش بطول لسانه ولا بحسن بيانه، إنما بموافقته للحق ولزومه الحق. هذا هو موضع المقياس في مسألة الثبات. إذا لابد أن نعرف الحق أولا لكي نعرف من عليه ومن ضل عنه. ولذا لخص القضية لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال في عبارة جميلة جدا، قال: اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. اعرف الحق اولا عندها ستعرف من لزمه. يبقى هو ده اللي من اهل الحق. اعرف الحق تعرف اهله. فالحق لا يعرف بالرجال. ليس معنى ان فلان رجل دين يبقى كل ما يصدر عنه دين. ما صدر عنه ان وافق النص فهو دين، وان خالف النص رد عليه. الحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. من ثبت على الحق ولزم الحق ولم يكن الا الحق عرف بانه من اهل الحق. يبقى الحق هو الذي يرفعنا، لسنا الذين نرفع الحق. رحم الله عمر بن عبد العزيز، انظر دعاه لما احسن لكل الامه في فتره وجيزه جدا. يا اخواننا سيدنا عمر بن العزيز ولي الخلافه والدوله كادت تقع، الفساد بدا ينخر، وبني اميه بداوا يلعبوا في ثرات الامه ووزعوها على انفسهم ما شاءوا. فلما ولي الخلافه واعاد الحق لاهله امر مذهل في ظرف حكمه، وكانت فتره وجيزه جدا، عامين وخمسه اشهر واربعه وعشرين يوم، مجرد ان اعاد الحق لاهله جمع زكوات المسلمين في دولة لا تغيب عنها الشمس. لم يجد في الأمة فقير واحد يعطيه الزكاة، غطى كل الفقراء. فطبت الزكاة فين؟ لم يجد لها مصرفا. قال: من كان عليه دين فسداد دينه بيتما المسلمين. فسدد ديون كل من عليه دين في الأمة وزادت الزكاة. فنادى كل عبد يود أن تعتق رقبته فعتق رقبته من بيت المسلمين، أعتق رقب العبيد، تحرك الجميع. زادت الزكاة. قال: من أراد من شباب الأمة الزواج فزواجهم بيت مال المسلمين. زوج الشباب. الكلام ده كله في عامين ونصف إلا ستة أيام. فأحد الناس قال: يا عمر جزاك الله عن الإسلام خيرا. فبكى عمر. قال: ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. لولا الإسلام ما كنا، لولا الحق ما كنا، لولا الحق ما صرنا إلى ما صرنا إليه، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ولذا عرف السلف هذا المعنى لما جلس بعض الصحابة مع عمر الخطاب وأخذ يتعارف، نتعارف، فكل واحد عمال يذكر اسمه ويذكر عيلته ولقبه: أنا فلان الزهراني وفلان مش عارف القحطاني وفلان إيه وفلان إيه. فلما جاء الدور على سلمان الفارسي قال: أنا ابن الإسلام. فبكى عمر وقال: وأنا كسلمان، وأنا كسلمان، أنا ابن الإسلام. الإسلام هو الذي أنشأنا، هو الذي حولنا، هو الذي غيرنا، هو الذي أعزنا، هو الذي رفعنا. لولا الحق ما كنا، لولا الحق ما كنا. جهلنا بهذا الحق كارثة، كارثة الأمة. الزلل والخلل الذي وقع فيه الناس الآن وفي كل العصور كان سببه الأول جهلهم بالحق وعدم إيمانهم به. ولذا لما وصف الله التثبيت قال: يثبت الله الذين ايه؟ آمنوا. فجعل المؤهل للثبات الإيمان بالحق أولا، ولا إيمان بلا علم. فما لم نعلم الحق ونوقن أنه الحق كيف نثبت عليه؟ كيف نثبت عليه؟ هذه كارثة الأمة، جهلنا بديننا. لما يصبح جيل كامل يأخذ إسلامه من الصحافة ومن الإعلام، واحد يقول لي: آه دي كارثة الجيل، أقول لك: لا، دي كارثة كل جيل. كل الأمم ابتليت بهذا الداء. ولذا لعب أهل الباطل على هذا. الإعلام أخطر قضية تفسد على المسلمين دينهم. السماع للباطل ورفض السماع للحق كارثة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي. ولما نقول كل كما قال علماء الأصول هذه من ألفاظ العموم تشمل كل الأنبياء بالاستثناء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من عدوهم؟ قال شياطين الإنس والجن الاثنين مع بعض بيعملوا ايه؟ اليوحي وحي، ربنا سماه ايه؟ وحي. اليوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، اكذوبة وتلاقي الكل يقولها لغاية ما الناس تصدق باطل، والكل يقوله ويردده ويعيد ويزيد فيه لغاية ما الناس تصدق. خلي بالنا، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، اي أيوة والله ربنا سماه ايه؟ طيب في عصر خلا من دول، عصر النبوة، مين كان زعيم الاعلاميين فيه؟ ابو جهل، كان اخطب خطباء قريش، اخطب خطباء قريش، وكان عنده قدرة عجيبة في تلبيس الحق بالباطل، يزخرف الباطل ويشوه الحق لغاية ما لقبوه من شدة إتقانه لما يعرض من أخبار ومن أحداث سموه أبو الحكم، حكيم الإعلاميين. وفي كل عصر تلاقي حكيم الإعلاميين. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ وصل المعنى؟ ما في إعلام غشيم. غشيم يعني ايه؟ ما عرف يلبس حق الباطل فيطعن في الحق مباشرة. كان على رأس هؤلاء في عصر النبوة أبو لهب وزوجته أم جميل، كان أغشم إعلاميين. وفي كل عصر هتلاقي برضو أبو لهب وأم جميل. وصل المعنى؟ بس أبو لهب أم جميل هيعصب أي حد لأنه بيطعم مباشر، ما بيعرفش يلبس. ولذلك لما زم القرآن أحد ما زم أبو جهل باسمه، لكن لعن أبي لهب باسمه. تبت يدا أبي لهب وتب، هو امرأتي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فسماها الرب ايه؟ امها سمتها ام جميل، ربنا سماها حمالة الحطب. وفي كل عصر هتلاقي ام جميل وهي حمالة الحطب. نسأل الله العفو والعافية. يا اخوانا ندرك اذا دور اهل الباطل الصد عن الحق بتزييف الحقائق، بتزويلها، بتزيين الباطل. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طب والخلاص من الحملات الاعلامية الضخمة دي ازاي؟ ان نعرف ان هذا باطل. وهل يصدر عن اهل الباطل حق؟ ولذا امة ايمان سبقتنا رب اللي بتبين ان سبب ضلالها عن الحق كان سماعها للباطل. امة بني اسرائيل قال عنهم تعالى سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أي حد يقول أي كلام ضد الحق بيسمعوا له، حتى من لم يراك وقال عنك باطل يعلم الكل أنه لم يراك ولم ينقل عنك ومع ذلك يسمع له. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إلى أن قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذا بين هذا النبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم بين قدرته فقال ولو شاء ربك ما فعلوه، كان قادر يقطع ألسنة كل من تطاول على دينه، لكن لله حكمة عايز يمتحن عباده، من يعرفه ومن يجهله، من يعبده ومن يلفظ عبادته، من يحبه ومن يبغضه. تمييز. ربنا خلق جنة ونار لمين؟ لهذا. نعم، قال ولو شاء ربك ما فعلوه. طب وذنب العوام ايه؟ واللي بيتأثروا بالكلام ده ذنبهم ايه؟ خلي بالك، العام اللي عنده ايمان بالله لن يصغي ولن يسمع الباطل، لكن العام اللي قلبه معشعش فيه الباطل هيبحث عنه. ربنا لازم يكشف زيفه وان كمل عمه. لذا عبر تعالى بهذا التعبير العجيب، قال ولو شاء ربك ما فعلوه ولتصغى اليه. الى ايه؟ الى زخرف القول، الى الباطل. ولتصغى اليه، مش الاسماع بس، ده اعطوهم اذانهم وقلوبهم طوعا. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. فدل هذا النص على ان كل من اصغى بالباطل لا يوقن بالله ولا بلقائه، وان ادعى الاسلام وان صلى وصام، وان ادعى الاسلام وصلى وصام. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، بس الا وليرضوه. انبسطوا به انتم، يا سلام، يمسكوا ويسقفوا ويرقصوا ويطلعوا يغنوا كمان. وليرضوه، بس الله، وليقترفوا ما هم مقترفون. يحارب ابنه ويحارب اخيه ويحارب جاره الذي اعتقد الحق. فهل يقال عن هذا عمي ولا من اكابر مجرميها؟ وضح المعنى؟ ولذا قال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. أكابر مجرميها في كل قرية موجود، الكلام ده موجود، موجود. قوة المسلم يا إخواني باعتصامه بالحق وليست بغيره، وده اللي جعل الصحابة يا إخواني لا تؤثر فيهم الأحداث. إنسان موقن بالله وأنه مالك الملك وأنه مدبر الأمر وأن القضاء كله في الكون قضاؤه والمشيئة مشيئته، فالخلق خلقه والأمر أمره. ما دام الخلق خلقه أمره، يبقى هل يحدث في ملكه غير ما شاء؟ يستحيل. هل يقع في ملكه غير ما أراد؟ يستحيل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين أن كل الأحداث حلوها مرها التي تجري على المسلم وغير المسلم لا تجري إلا بمشيئة الإله وعلمه وحكمته. جهلنا بالحكمة لا ينفيها، لا ينفيها. قد يجري له الأحداث على غير ما تشتهي نفوس أهل الإيمان ليمحص الله بذلك أهل الإيمان، من يثبت ومن يختل. وهذه سنة الله فينا جرت بهذا على مر العصور ومع كل الأنبياء. ما أوجد الله نبيا إلا ومعه أعداء يزينون الباطل ويزخرفون الباطل ويدعون أهل الحق لترك الحق واتباعهم في الباطل. من يثبت؟ من عرف الحق وعرف أنه الحق. أما من جهل الحق فأي باطل يعرض له يميل إليه، يبقى هو من أهل الحق، كيف يثبت؟ لذا بين تعالى فقال يثبت الله الذين آمنوا. الذين آمنوا بأن الله الحق وأن الحق لا يأتي إلا من عنده وأن الحق يقينا في وحيه وأن الحق في كتابه وسنة نبيه ولا حق في غير ذلك. قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان ربنا هو الحق يبقى أي حاجة تاني غيره تبقى حق ولا باطل ولا هي عين الضلال. اللي أبى أن يلجأ لربه ويأخذ الحق منه ثم ظن أن بوسعه أن يصل الحق وحده يقين حاضر. فالأصل معرفة الحق، ولا بد أن نعلم أن الآلة التي عندنا هي القلب، وهي التي تتعامل مع هذا الحق مع هذا الباطل، ولتصغى إليه أفئدة القلوب والأفئدة. وسمحوني الوقت ذهب في بيان الحق، لكن كان لابد من هذا البيان. هذا القلب بيتقلب، قد يصغي لحظة الأذن قد تورد عليه باطل وقد تورد عليه الحق، لكن لنعلم أن كل ما يرد على القلب لا يتجاوز المرحلة الأولى في القلب. أي عمل يمر في القلب بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، ثم يصدر الأمر الجرح بالتنفيذ. أي عمل، كل ما يستطيعه الخلق من إنس وجن أن يوصل للقلب ما عنده من باطل في صورة خاطرة، حتى نعرف قوتنا في أين. الشيطان يورد خواطر بالشر، والملاك يورد خواطر بالخير، النفس تورد خواطر بالشر تارة وبالحق تارة، الناس من حولك، جليس السوء يورد خاطر بالشر والجليس الصالح يورد خاطر بالخير، حتى جوارحك، العين تورد خاطر بالخير وخاطر بالشر، الأذن، الخيال. إذن كل ما حول الإنسان وما في داخل الإنسان لا تتجاوز قوته أن يلقي بخاطر على القلب، والقلب داخلك وأنت المتحكم فيه لغيرك. هذه الخواطر القلب يعرضها في مرحلة ثانية، إن كانت بلا جدوى ولا قيمة من البداية دفنها ولفظها. ملايين الخواطر في اللحظة الواحدة تمر بقلبك، لو جلست خمس دقائق بس فقط في الحمام وأطلقت لخالك العنان ممكن تجوب الكرة الأرضية بأسرها وأنت ما زلت في مكانك، أليس كذلك؟ ملايين الخواطر تعرض في كل لحظة. القلب يدفن جل هذه الخواطر التي لا جدوى لها، فإن كان لها جدوى حولها لمرحلة الدراسة، يتناوب فيها القلب مع المخ في إشارات متصلة ذهابا وإيابا لدراسة جدوى هذه الخاطرة. فإن جاءت سقيمة عقيمة دفنت في مرحلة الفكرة، وإن جاءت لها جدوى حرك القلب بها قواه الحقيقية فتحركت بها همته، فإن اجتمعت الهمة تحركت بها عزيمته، فإن اجتمعت العزيمة تحركت بها إرادته، فإن تمت الإرادة صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. قل بل رب العباد علمنا هذه الحقائق، بل بين لنا كل الشبهات التي تقع في القلب وفي الصدر من القلب ومما حولهم مخلوقات، سواء داخلية فينا أو خارج عنا. ما من خاطرة ولا شبهة إلا ولله فيها بيان في القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي: ما هنا من ألفاظ العموم، أي تشمل كل ما في الصدور، سواء الخواطر دي أو الأمراض أو الشبهات أو الشهوات في القلب، في النفس، في الروح، في البال، في العاطفة، في الفطرة، في العين، في الأذن، في الخيال، في القرآن شفاؤها. علمه من علمه وجهله من جهله، جهلنا به لا فيه، الرب نص عليه ولا أحد أصدق منه. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ولذلك كان إخواني العاصم الرئيس للقلب حتى لا يختل مع الأحداث ولا يثبت على الحق هو الوحي. ولذا كان العاصم الأول معرفة الرب والإيمان به، والعاصم الثاني كلام الرب. ولذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا ندرك مصدر العصمة الرئيس تذكر عظمة الرب ومعايشة كلام الرب، وهذا هو المصدر الرئيسي اللي ثبت به كل الصحابة في أحلك المواقف. تذكر لله عاصم، تذكر لحكم الله في وحيه عاصم. في أحلك المواقف. يحضرني حضر يعني الأمثلة في مسألة الثبات إخواننا تحتاج لمجلدات وسلسلة محاضرات. لذلك مطلوب تكون في محاضرة أخرى. وضحت معايا؟ أقول تحتاج لمجلدات وسلسلة محاضرات. لكن أنا حضر بمثال أو مثالين فبالمثال يتضح المقال. يوم الأحزاب الصحابة في حالة ضعف، 3000 صحابي كل من كانوا داخل المدينة، 3000 رجل غير نساء. فوجئوا بأن اليهود حرضوا كل أهل الأرض عليهم، فاجتمع عليهم كل قبائل العرب التي ما اجتمعت في تاريخها على كلمة، اجتمعوا على قتال المسلمين. بكر وتغلب وهوازن وغطفان ورعل وزكوان، كل القبائل، كل القبائل بلا استثناء، ومعهم كل طوائف اليهود التي لا تتفق لهم كلمة بينهم، تراه تحسبهم جميعا كما نص القرآن وقلوبهم شتى، ومع ذلك اجتمعوا كل اليهود في كل الجزيرة، اجتمعوا مع قبائل العرب واجتمع معهم الأحابيش. طب ايه علاقة الأحابيش برسول الله وصحابه؟ واجتمع معهم الخصمان اللدودان الفرس والروم. تحالفت كل قوى الأرض على قتال 3000 صحابي، والصحابة في المدينة ضعفاء، ورسول الله استشار أصحابه نعمل إيه؟ أشيروا علي أهل الناس لغاية ما أشار سيدنا سلمان قال يا رسول الله قد حصن الله المدينة بحر شرقية وحر غربية، حر عن جبل واقف لا يستطيع أحد النزول عليه بسهولة، والجنوب في حر وفيه جزء فيه بني قريظة وبين بينهم عود يعمل ظهورا، لم يبقى إلى الجهة الشمالية قلنوا خندق فيها خندق، وبدأوا يستعينوا بالله يحفروا الخندق. الخندق طوله كم يا اخوانا؟ ما بين الحرة والحرة حوالي 10 كيلو متر، 10 كيلو، مطلوب حفر خندق بعرض 10 متر وعمق 10 متر، وفي صخر يمتنع على المعاول. استعانوا بالله 3000 بدأوا الحفر، ما فيش عندهم مملكة، ده السبب الرئيس اللي يقدروا يخلصوا من شر المجرمين. والحلفاء، عارفين الحلفاء؟ هو التحالف الدولي ده كان على النبي وصحبه، قديم وليس بجديد. الحلفاء، حلفاء الشر جميعا. الشاهد الصحابة بهمة عجيبة بدأوا الحفر. ليه؟ لأنهم يعلموا أن الجيوش بدأت تتحرك من مكة، والطريق من مكة للمدينة كم يستغرق؟ 11 يوم. أنا سألت أحد يعني رجال الأعمال الكبار أصحاب الشركات المقولات، بقول لهم لو حبينا نحفر الخندق الآن في نفس المسافة وفي نفس المكان وفي نفس الصخر ونفس الظروف كم يستغرق بالآلة الحديثة اللوادر والحفارات؟ قال لي على الأقل ما فيش مقاول ولادته أمه يطلب فترة سماح أقل من 6 أشهر. 6 أشهر الصحابة استعانوا بالله بالفؤوس والمعاول البسيطة وبدأوا الحفر. في كم فرغوا؟ في 6 أيام. لكن خرجوا من الحفر ولا يطيق أحدهم حراك، كما يقول حذيفة، يقول ظللنا 6 أيام نحفر من غير طعام، يواصل الليل بالنهار. أي رجل فينا ولدته أمه لو هيحفر في الصخر وهيكسر حجارة يشتغل كم ساعة في اليوم؟ 2 ساعة وحيموت وينام عليها أسبوع. يا إخوانا ده الصحابة واصلوا الليل بالنهار. يقول حذيفة كنا نحفر في الخندق بلا نوم، يغالبنا النوم في لحظات أن يأخذ أحدنا بعض الحفر فيصعد فينام صاحبه حتى يرجع، الوقت اللي طلع يطلع فيه حبة حفر التاني اللي قاعد تحت يغفل، فيمر النبي علينا فرانا نياما فينضح وجوهنا بالماء يداعبنا ويقول قم يا نومان قم يا نومان. تخيل لما يواصل الحفر 6 أيام الليل بالنهار، عايزين فريق وراهم عمل، جيش امداد لوحده يجيب لهم كنتاكي وماكدونالدز ومية وعصايد، مش كده ليه؟ يقول جابر بن عبد الله ظللنا 3 أيام نحفره في الخندق لم يدخل أجوفنا طعام حتى أصابنا هزال وأخذ النبي حجرا فربطه على بطنه وضع فم المعدة وأخذ من هذا قص تدبيس المعدة وقص المعدة حط الحجر ليغلق مدخل المعدة فلا يشعر بالجوع وربط عليها رباط بالحجر قال حتى كاد النبي يسقط بينا فانطلقت إلى استأذنت رسول الله انطلقت إلى زوجتي مسرعا قلت ويحك يا رسول الله كاد يهلك بيننا أليس عندك طعام قالت يا جابر عندي طعام يكفي يا رسول الله ورجلين معه أو 3 من أصحابه قال فعدت جزلا فرحا فقلت يا رسول الله عندي طعام يكفيك ورجلين معك أو 3 من أصحابك قال فإذا بالنبي ينادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر حتة سخلة صغيرة معزة صغيرة عملها على 2 3 3 4 معزة صغيرة هي كل ما يملكه سيدنا جابر فلما فوجئ بإني رسول الله جايب الجيش كله 3000 وجاي ياكل من وليمة جابر يقول فرجعت بيتي وجلا قلت لزوجتي ويحك قد جاءنا رسول الله بالمهاجرين والأنصار أليس عندك طعام غير الذي ذكرتي قالت والله ما عندي غير الذي ذكرت وما في البيت غيره يا جابر أخبرت رسول الله أن الطعام يكفيه ورجلين معه 3 قال نعم قالت إذا لن يخذل الله نبيه إذا امرأة بمليون رجل إذا لن يخذل الله نبيه قال فقال لي رسول الله يا جابر لا ترفع الوكاء عن الطعام ما ترفعش الغطاء حتى أتيه فلما جاءه قال أين الطعام فدللت عليه فرفع الوكاء وضع يده وقال بسم الله وقرأ ودعا ثم قال أطعم إخوانك فمررت على الجيش كله حتى أكل الجيش وشبع وطعمت وأهلي وزاد في القصعة أكثر مما كان فيها دي كانت أول وجبة يأكلوها بعد 3 أيام خرج الصحابة من الخندق ما منهم واحد يستطيع المشي عارفين المشي وفي الموقف الحالي ده فوجئوا بأن الجيش وصلت وبعض الصحابة تخندق في خنادق خلف الخندق ليدفع أي من يتقدم وإذا بأربعة رجال من قريش يكهروا خيولهم حتى قفزت الخندق 4 على رأسهم أقوى شخصية عرفت في الجزيرة العربية رجل اسمه عمرو بن عبد ود قالوا كان بطل الجزيرة في المصارعة ما صارع أحدا إلا صرعه الإعلام كله في الجزيرة يتحدث عن مصارعة عمرو بن ود ما صرع أحدا إلا صرعه عمرو مشهد كمان أكد هذا لما يقفز بفرسه ويجرأ 3 يقفز وراءه ثم جاء في جنب المسلمين ولاهم إيه وخلاص ما فيش حراك فأخذ يسخر منه قال أيها المسلمون تزعمون أن من قتل منا دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة قالوا اللهم نعم قال أيكم يود أن يدخل الجنة ليأتيني حتى أدخله الجنة في سيفي من اللي عايز يقتل يجي لي عشان يدخل الجنة يسخر من المسلمين وهو مع 3 فقط في جنب المسلمين لأنه يرى الضعف لو وصلوا له من خرج له شاب في ريعان شبابه لم يتجاوز 20 من عمره علي بن أبي طالب قال أنا له يا رسول الله يا رسول طبعا شايف ميزان القوة علي شاب وقد تأخذه حمية الشباب فرده في الأولى قال لست الآن علي دي نزعة شباب فأعاد عمرو مقولته فخرج له علي في الثانية عاطفة رده الثانية الثالثة أعادها عمرو خرج علي قال أنت الآن له يا علي الرسول رد مرتين ليراجع نفسه ويراجع إيمانه وهنرى أثر هذا في النهاية علي فعلا في البداية كانت حمية في الثانية كانت عاطفة في الثالثة كانت إيمان فخرج لعمر يمشي فعمر لا يعرفه وتركوا في مكة عمره 7 سنوات بقى شاب. قال من القادم؟ قال علي بن أبي طالب. قال ابن أخي وصديقي أنا لا أود قتلك. قال ولكني أريد قتلك. قال يا علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي. قال أخيرك بين أمور ثلاثة. قال قلها. قال الأولى أن تعلن إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثانية. قال أن ترجع جيش المشركين إلى مكة. قال وهذه لا تستطيعها أمتك. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا رجل على الأرض. الفارس كان تقدر قوته في الحروب 100 راجل. عايز يقول له انت ما تسويش 1 على 100 من راجل. قاتلني وانت على فرسك وانا على الارض. طبعا كبير المصارعين اخذته الحمية. قال لا يا علي بل الند للند. فنزل من على فرسه وهوى على علي بضربة تلقاها بدرعه واذا بسيف علي يقطع العنق ويتثبت عليه الرأس. ضربة ما تقوليش ضربة معلم، لا ده ضربة بميزان عجيب جدا. انت متخيل عشان تضرب واحد بالسيف تقطع عنقه ويثبت السيف عند القطع فتثبت الرأس على السيف لا تقع على الارض. عملية لا تتخيلها ولا يتخيلها اي محترف. ثبتت الرأس بعد ما انفصلت على السيف فنقلها لرسول الله لم ينجس بها يده. فلما رأى النبي المشهد قال كيف انقضت عليه عليه؟ قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي. ده الشاهد هو موضع الثبات. تذكرت عظمة ربي، رب العرش اللي تطوي السماء والارض في يميني وده عدوي حخاف ومعي ربي. تذكرت عظمة ربي فصغر الرجل في نظري فانقضت عليه بسيفي فأعانني الله على قتله. ده الشاهد. طبعا لما حصل المشهد طلع الرجل الثاني بعده ابن نوفل قال من يبارز؟ فخرج له سيدنا الزبير العوام يدفع قدميه على الارض دافعا مش قادر يمشي. فقال للزبير انزل تعال انبارز على الارض زي علي و وعمرو بن عبود. طبعا دوك هلقنا درسا. قال لا يا زبير هنزل. بعد ما شاف الله دوك هتدبح قدامه هينزل هتقول لي انا جبانه وحقتلك بقوة 1 على 100 منك. انا جبان سأبارز. وضحت؟ والفعل لكن وقع مع مين؟ مع الزبير. رغم اعياء الزبير الشديد واذا بالزبير يباغته فيضع سهمه في الارض يغرز غرس ويقفز عليه زي القفز على الزنا كده ويطير في الهواء واذا بضربة سيف واحدة يفلق الرجل نصفين. ضربة في الهواء وعلى الطاير فلق الجمجمة والعمود الفقري من الرقبة إلى العصعوص في الدبر قطع جسم نصين. بس الضربة دي كمان لم تكتفي بجسد ابن نوفل قطعت ظهر الفرس. فطبعا شاف المنظر الرجل ايه اتقسم نصين نص نزل كده نص كده. قريش كانت هتموت والاثنين اللي جنب ابن نوفل كل واحد راح كاهر فرسه وللخلف دور وحسمت المعركة بالرجلين. لم تحدث مبارزة أخرى يوم الأحزاب. إيه اللي حمل هؤلاء على هذا؟ ثباتهم ومعرفتهم بالله. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني تذكرت عظمة ربي. لو تذكر المسلم عظمة ربه مع أخطر أهل الأرض إفسادا سيثبت على الحق. تذكر الحق سبحانه وتعالى وتذكر الحق المنزل من عندي ونصوص آياته كاف أن يرزق العبد الثبات. فهل اعتصمنا بالله واعتصمنا بحبل الله حتى نثبت؟ لا يخدعنا المخادعون ولا يرهبنا الضعفاء الذين أوهموا أنفسهم بالقوة أوهموا أنفسنا بالقوة. ولا قوة، أين قوة الإنسان من قوة الرب؟ وهل هناك للعبد شيء يحدث غير ما قدره الرب؟ يا إخواني أخطر ما نخشاه في كل المواجهات الرزق والحياة. تكفل الله بأرزاقنا وتكفل الله بحياتنا. فقال صلى الله عليه وسلم ألقى روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الاثنين مكفولين. خايف من إيه؟ لن تموت ناقص عمر ولن تموت محروم رزق. وإذا انتهى الأجل إن لم تقتل بالسيف مت بغيره. فلما الخوف؟ ولما الجبن؟ ولما الضعف؟ ولما الخور؟ لو أيقنا بهاتين لهان في أعيننا كل ما نخشاه من فتنة يوهمنا بها أعداء الله. فمصدر الثبات الثالث أن توقن أن الله تكفل برزقك وأجلك، لن تموت حتى تستوفي أجلك ولن تموت حتى تستوفي رزقك. وسامحوني أنا باختصر اختصار شديد لأن الوقت خلاص انتهى، وأأسف يعني إن كنت سرحت في البداية، لكن كان لابد من هذا البيان. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقني وإياكم الثبات. والأمر الأخير الذي أختم به الإلحاح على الله في طلب الثبات. الإلحاح على الله في طلب الثبات. تقول أمنا أم سلمة كان جل دعاء النبي رغم نبوته ورغم إيمانه ورغم أنه حامل الحق والداعي إليه كان لا يتخلى عن تذلله لربه وطلب هذا الأمر منه. تقول كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات على الحق توفيق من الرب أولا وآخرا. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأسأل الله لي ولكم الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير من استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.